نظر التفكر والتأمل والتدبر في الكون، فقال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وعاب سبحانه وتعالى على الذين لا ينظرون هذه النظرة، نظرة التأمل والتفكر والتدبر في الكون، فقال سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال سبحانه: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقال سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالآيات الكونية، الآيات الكونية في الأرض والسماء وما فيهما يجب التدبر فيها والتأمل والتفكر ليؤمن غير المؤمن ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فإذا كان تأمل القرآن يزيد الإيمان، فإن النظر أيضا في الكون يزيد الإيمان. النظر في الكون يزيد الإيمان كما يزيده القرآن. فالواجب على كل إنسان أن ينظر إلى الكون دائما نظرة متجددة، نظرة متجددة، نظرة تأمل واعتبار وتفكر وتدبر، حتى يعلم أن لهذا الكون إلها يجب أن يفرد بالعبادة كما أقر له بالانفراد بالخلق. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو أتبع ذلك ببيان ذكر الأدلة الدالة على هذا التوحيد، فقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ولما أمر بعبادته وحده لا شريك له ذكر أيضا من الآيات الكونية ما يدل على استحقاقه للعبادة دون سواه، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فعليك أيها المسلم أن تجدد نظرك دائما إلى الأرض والسماء وإلى الجبال والبحار وفي الليل والنهار لتزداد إيمانا وتزداد يقينا على يقينك. وإياك وألفة الكون من حولك، فإن ألفة الكون تجعلك لا تجدد النظر فيه ولا تتأمل ما فيه، فلا يقوى يقينك ولا يزداد إيمانك. وهذا الذي ابتلينا به. الإنسان حين يدخل مدينة لأول مرة يبهره كل ما يرى فيها، ويجعل يلتفت يمينا ويلتفت شمالا ويتأمل فيما يراه، مع أن في بلده مثله وأحسن منه، ولكن لأول مرة فهو منتبه منبهر، يدقق النظر ويطيل النظر ويديم التأمل. كذلك يجب أن تكون نظرتك إلى الأرض ونظرتك إلى السماء وتأملك في الليل والنهار، حتى دائما تسبح بحمد ربك كما فعل أولو الألباب: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ليل ونهار يتعاقبان، يطول هذا فيقصر الثاني ويقصر الأول فيطول الثاني، من وراء ذلك؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، ولكن كما قال رب العالمين: قليلا ما تشكرون. الليل يطول لا ينتبه أحد، الليل يقصر لا ينتبه أحد، النهار يطول لا ينتبه أحد، النهار يقصر لا ينتبه أحد، شتاء يمضي وصيف يقدم لا ينتهي أحد، صيف ينتهي وشتاء يتبعه لا ينتبه أحد. هذه الحياة كده؟ لا، مش الحياة كده. لا بد أن تتأمل وتقول: أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. هذا هو المقصود. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول السليمة الصحيحة، لآيات لأولي الأحلام والنهى، الذين من صفاتهم أولو الألباب، الذين من صفاتهم أنهم لا يفترون عن ذكر الله ولا يملون من التسبيح بحمد الله، فهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال بعض العلماء: تضمنت هذه الآية وظائف الجوارح والأركان كلها، فذكر الله يكون باللسان، وقياما وقعودا وعلى جنوبهم هذا تعبير عن استغراق أعمال الجوارح والأركان، ويتفكرون هذا هو وظيفة القلب، وظيفة القلب والجنان، فجوارحهم كلها مسخرة في القيام بما خلقها الله تبارك وتعالى له، اللسان يذكر والجوارح والأركان تعمل والقلب يفكر ويفهم ويتدبر. ولذلك كان من صفات أهل النار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فواجب عليك أن تستخدم الحواس والجوارح والأركان فيما خلق الله تبارك وتعالى له، لا تعطلها فيعطلها الله تبارك وتعالى فلا تستطيع أن تنتفع بها بعد ذلك. أتدري لماذا ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم؟ إنما ختم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم عقوبة، لما عطلوها عن المنفعة وعن الوظيفة عاقبهم فختم عليها كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الجوارح لها وظائف، إذا ما كنتش تقوم بهذه الوظيفة وتسخرها فيما خلقت له يحرمك الله الانتفاع بها. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. فحاول دائما تفكر وتتأمل وتدبر وتكثم الذكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. فالذين يذكرون الله هم الذين يهتدون بفكرهم، وهم الذين ينتفعون بعقولهم. أما الذين يتفكرون في الكون ولا يذكرون الله فلا ينتفعون بالفكر ولا ينتفعون بالتدبر. ألم تروهم قد صعدوا الكواكب والنجوم ووصلوا إلى القمر وغيره من الكواكب، ولكنهم لم ينتفعوا بشيء من ذلك. لماذا؟ لأنه فكر لا ذكر معه، فكر لا ذكر معه. والذكر هو الذي يهدي الفكر، الذكر هو الذي يهدي الفكر. فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله ثم تفكر في خلق الله هداه الله بفضل ذكره له بما رأى من فكره وبما رأى بجوارحه وحواسه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا تعبير عن كثرة ذكرهم لربهم. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه أحوال الإنسان. لا يخلو الإنسان من واحدة من هذه الثلاث، يا واقف يا قاعد يا نايم، وهم على كل الأحوال يذكرون الله. وقد عبرت أمنا عائشة رضي الله عنها عن حال رسول الله في ذكر الله فقالت: كان يذكر الله على كل أحيانه. على كل أحيانه يشمل هذا التفصيل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، على كل أحيانه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هو قاعد لسانه شغال بالذكر، هو واقف لسانه شغال بالذكر، هو نايم لسانه شغال بالذكر. إذا قام في الصلاة ذكر، إذا قعد في الصلاة ذكر، إذا نام في الفراش ذكر. الأذكار مشروعة في كل وقت وفي كل حين. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وليس المراد من هذا الوصف ما يفعله أهل البدع من حلقات أو من عقد حلقات الذكر، فيجلسون فيذكرون الله ثم يضطجعون فيذكرون الله ثم يقومون فيذكرون الله. لا، ليس المراد بذلك. هذه كيفية من الأذكار مبتدعة، لأنه لا أحد أعلم بمراد الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تعالى بذكر قياما وقعودا وعلى جنب، فقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبك. لو أخذنا الأمر بظاهره يبقى كان لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يخلص صلاة السلام عليكم السلام عليكم واقف ذاك لا قائما ويذكر الله قاعدا وبعدين يذكر الله عجب، ما فعلش كده. فليس المذكور بهذه الآية حلقات الذكر التي يفعلها أهل البدع، وإن كانت بفضل الله عز وجل كادت أن تنقرض، لكن ما زالت موجودة. حلقات الذكر ما زالت موجودة في كثير من البلاد. ها؟ لكن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا تعبير عن كثرة الذكر، تعبير عن عدم الغفلة، أنهم لا يغفلون عن ذكر أبدا. لأن الله تبارك وتعالى حين أمر بذكره قيل الذكر بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وما ذكر ذكر الله في القرآن إلا مقيدا بالكثرة، ما ذكر الذكر في القرآن إلا مقيدا بالكثرة. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرض الله على عباد فريضة إلا حد لها حد وعذر من كان له عذر في عدم القيام بها. إلا الذكر فإن الله لم يحد له حد ولم يعذر أحدا في الغفلة إلا إنسانا مغلوبا على فكره وذكره وعقله. فتذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب؟ أبدا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيهديهم الله بفضل الجمع بين الذكر والفكر إلى الإيمان بالله عز وجل واللجوء إليه بالدعاء هربا من عذابه وطمعا في رحمته. ربنا، أن يرجعون من الفكر المصحوب بالذكر بهذه التسبيحة الطويلة لله عز وجل: ربنا ما خلقت هذا، اللي في الأرض وفي السماء، ما خلقت هذا باطلا، سبحانك أن تخلق الخلق باطلا، فقنا عذاب النار. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بالحكمة وبالحق ومن أجل الحق، فأهل الباطل ظنوا بالله ظن الجاهلية، ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية، وأهل الإيمان ظنوا بالله ظن الحق الظن الحسن. فلما تأملوا في خلق السماوات والأرض قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. قال العلماء: صرح الله تبارك وتعالى بسؤالهم الوقاية من النار، ولم يصرح بسؤالهم دخول الجنة، فقالوا إن طلب الوقاية من النار دليل على طلب دخول الجنة، إذ أن كل من وقاه الله النار أدخله الجنة. ولذلك لما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، فأثنى عليهم باستعاذتهم به من النار ولم يذكر سؤالهم الجنة، ثم قال في جزائهم: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما. فطلب الوقاية من النار مستلزم لطلب الدخول الجنة، ولكن غلب عليهم الخوف فانشغلوا بسؤال الوقاية عن سؤال الجنة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فقد فضحته، فقد أهنته، فقد هتكت ستره وكشفت سره. إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ها؟ ما من إنسان إلا وله من الذنوب والخطايا أسرار، وله عيوب أخفاها ولو استطاع أن يخفيها عن نفسه لفعل. فإذا زج بهذا الإنسان إلى النار يوم القيامة فقد أخزاه الله، أي كشف وفضح. ليه دخل النار؟ ليه؟ عشان ذنوب ارتكب. ولا يظلم ربك أحدا. فكأنهم يقولون: اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، يعني معناته فلا تخزينا، لا تدخلنا النار فتخزينا، لا تدخلنا النار فتفضحنا، استرنا ولا تفضحنا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. والظالمين الكافرين المشركين، كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وما للظالمين يعني المشركين من أنصار ينصرونهم من عذاب الله ويدفعون ما عنهم ما نزل بهم من عذاب الله. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. والمنادي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفوه بالنداء دون الدعاء دون الدعاء للدلالة على مبالغته صلى الله عليه وسلم في دعوتهم إلى الإيمان، لأن من شأن المنادي أن يرفع صوته ويلح في النداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي يرفع صوته بالنداء ويصر ويلح على الناس حتى يدخلوا في دين الله أفواج. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان أن يغفر لهم، وهذا أعظم ما توسل به المتوسلون إلى الله. ما توسل متوسل إلى الله بمثل الإيمان به. الله تبارك وتعالى أمرنا بابتغاء الوسيلة إليه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أعظم وسيلة تتوسل بها إلى الله لكسب رضاه هي الإيمان، الإيمان أن تؤمن به. ولذلك توسل المؤمنون إلى ربهم بالإيمان، قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فتوسلوا بالإيمان بالله إلى مغفرة الله عز وجل. وقد مدحهم الله تبارك وتعالى على هذا التوسل كما سبق في أول السورة لما ذكر متاع الحياة الدنيا، وقال قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ويوم القيامة يبين الله تبارك وتعالى لأهل النار أنه أنجى المؤمنين بهذا التوسل. يقول تعالى لأهل النار وقد سألوه الخروج منها، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. لماذا؟ قال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم بعد الإيمان تتوسل إلى الله تعالى بصالح الأعمال، فأعظم وسيلة هي الإيمان. ثم ما يليه من صالح الأعمال، ثم ما يليه من صالح الأعمال. وحديث أصحاب الغار مشهور، لما توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بصالح أعمالهم انفردت الصخرة فخرجوا يمشون. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ما الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قال بعض العلماء هو واحد أراد به التوكيد، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. السؤال مضمون واحد، والمراد من التكرير هو التوكيد على طلب المغفرة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كل ذلك إيه؟ زيادة على محو الإيه؟ محو أثار الخطايا من القلب. فقال بعض المفسرين قولهم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، السؤال واحد وتكرار لطلب التوكيد على المغفرة. وقال بعضهم أرادوا بفاغفر لنا ذنوبنا كبائر الذنوب، وأرادوا بإسرافنا في أمرنا صغائرها. فاغفر لنا ذنوبنا أي الكبيرة، وكفر عنا سيئاتنا الإيه؟ الصغيرة، بدليل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فجعل السيئات مقابل الكبائر، جعل السيئات مقابل الكبائر، فقالوا فاغفر لنا ذنوبنا يعنون الكبيرة، وكفر عنا سيئاتنا يعنون يعنون الصغيرة. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار طلبوا صحبة الصالحين في الآخرة، طلبوا صحبة الصالحين في الآخرة، لأن صحبة الصالحين في الآخرة من أعظم النعيم. صحبة الصالحين في الآخرة من أعظم النعيم. إن الله سبحانه وتعالى لما امتن على خليل إبراهيم عليه السلام قال وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وسليمان بن داود عليه السلام قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ويوسف بن يعقوب عليه السلام قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فصحبة الصالحين غنيمة في الدنيا وغنيمة في الآخرة، صحبة الصالحين غنيمة في الدنيا وغنيمة في الآخرة. وهل تحلو الدنيا إلا بصحبة الصالحين؟ وهل تحلو الدنيا إلا بصحبة الصالحين؟ فلما كان لصحبة الصالحين أثرها الجميل في نفوس بعضهم البعض امتن الله عليهم بصحبة الصالحين في الآخرة أيضا. وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك. أنت بعثت إلينا رسلك مبشرين ومنذرين، وعدتنا على ألسنة رسلك إن آمنا بهم وصدقناهم أن تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تعذبنا ولا تفضحنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ربنا ربنا ربنا وبصفاته إنك لا تخلف الميعاد. يبقى ده من أدب الدعاء، من أدب الدعاء أن تتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ربنا ربنا ربنا، وبعد ختمه بالتوسل بالصفات إنك لا تخلف الميعاد. والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاستجاب لهم ربهم، يبقى كان السؤال باسم الربوبية أو بوصف الربوبية، وكانت الاستجابة من ربهم. هم قالوا في الدعاء ربنا، وكانت الإجابة فاستجاب لهم ربهم، لأن لفظ الرب في معنى التربية والإحسان والفضل والإنعام. فحين تقول يا رب كأنك تقول اللهم إنك أنت الذي خلقتني وهديتني وأنعمت علي وأسبغت علي نعمك ظاهرة وباطنة، فكأنك تثني على الله عز وجل بسابق نعمه وتتوسل بها إليه ليزيدك منها. تتوسل إلى الله بسابق نعمه ليزيدك منها، فيكون هذا أدعى إلى القبول. كما روي عن بعض السائلين أنه سأل بعض الناس شيئا من ماله، فقال المسؤول للسائل: من أنت؟ من أنت؟ قال: أنا الذي أعطيتني العام، أنا جئتك سنة فاتتك وسألتك وأعطتني. فسر بجوابه فإيه؟ فأعطاه: أنا الذي أعطيتني العام، سنة لفاتتك برضو جئت لك وسألتك فديتني. ها؟ ما قالوش أنا فلان ابن فلان، قالوا لا، ده أنا سنة فاتتك جئت لك سألتك اديتني، فسر بجوابه فأعطاه. فقولك يا رب، لفظ الرب في معنى التربية بالآلاء والنعم والإحسان والفضل، فكأنك تتوسل إلى الله بما أعطاك فيما مضى من آلاء ونعمه أن يعطيك فيما يستقبل. فحسن التوسل إلى الله تعالى بالدعاء باسم الرب دون اسم الله وغيره من أسماء. فاستجاب لهم ربهم. هي من أدب الدعاء أن تلح على الله بلقب الرب، وأن تكرر الدعاء والنداء: ربنا ربنا ربنا. قال بعض السلف: ما نزلت بأحد حاجة فقال يا رب يا رب يا رب 5 مرات إلا قضى الله حاجته، ثم ذكر هذه الآيات. ما نزلت بعبد حاجة فقال يا رب يا رب يا رب 5 مرات إلا قضى الله حاجته. ليه؟ لأن دعاء الصالحين، دعاء أولي الألباب في هذه الآيات تكرر 5 مرات: ربنا ربنا ربنا. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالذكر والأنثى سواء عند الله عز وجل في الحساب وفي الجزاء. الذكر والأنثى عند الله سواء في الحساب والجزاء. وربما كانت امرأة صالحة أعلى درجة في الجنة من كثير من الرجال، وهذا من تكريم الله للمرأة، وهذا من تكريم الله للمرأة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله سبحانه وتعالى إذا كان فضل الرجال على النساء في الجنس، في الجنس، فهذا التفضيل في الجنس واختلاف الأعضاء البدنية لا يستلزم التفضيل في الثواب والأجر. لا، اختلاف هذا ذكر هذا أنثى هذا رجل هذا امرأة، اختلاف الأعضاء هذا ما يفيد فائدة عند رب العالمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام رفع من شأن المرء وكرمها وأعطاها ما لم يعطها أي قوم، ومع ذلك فأعداء المرأة المسلمة بين الحين والحين يتشدقون بحقوق المرأة، حقوق المرأة، حقوق المرأة. أية حقوق هي؟ حقها في التبرج، حقها في السفور، حقها في الاختلاط بالرجال، حقها في الخلوة بالرجال الذي يفضي إلى أن تفقد أعز ما تملك وأشرف ما تملك، ثم يتركها الرجال كما يترك الذئب ما فضل عن شبعه من الفارس. هذه حقوق المرأة التي تشدق بها أعداء المرأة المسلم. أية حقوق هذه؟ الإسلام كرم المرأة ورفع من شأنها، كرم المرأة ورفع من شأنها. كانوا لا يورثونها فورثها، كانوا إذا مات زوجها حبسوها في بيت أهله أهل زوجها، فإن أراد بعضهم أن يتزوجها تزوجها وإلا حبسوها عن الزواج من غيرهم. ها، حتى تفتدي نفسها منه. لم تكن لها إرادة في الزواج، كانوا يئدونها وهي بنت صغيرة من شدة الكراهية، فنهى الإسلام عن كل ذلك وأعطاها حقها. فاحذري أيتها المسلمة تلك الدعوات الهدامة التي تنطلق على ألسنة أعدائك، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال العلماء من هنا بمعنى الكاف، والكلام معناه بعضكم كبعض، يعني المرأة كالرجل في الأجر والثواب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. بعضكم من بعض. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأعمال الشريفة التي قام بها السابقون الأولون من المهاجرين، فقال عز وجل: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فالذين هاجروا من مكة، هاجروا من مكة، هاجروا وأخرجوا من ديارهم، هذه الجملة الثانية تفيد أن الهجرة ما كانت عن طواعية ولا عن اختيار. فالمسلمون ما هجروا مكة رغبة عنها ولا زودا فيها، المسلمون أخرجوا من ديارهم، أخرجوا، أكرههم المشركون على الخروج وعلى الهجرة، ما خرجوا هم. والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام ما هجر، ما هاجر ولا خرج، إنما أخرج. ولذلك ليلة الهجرة وقف عليه الصلاة والسلام في طريقه والتفت إلى مكة وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وبعدين وأوذوا في سبيلي، يعني لم يسلم المهاجرون من أذى المشركين حتى بعد الهجرة، آذوهم في مكة واضطهدوهم وساموهم سوء العذاب حتى أكرهوهم على الهجرة، ولما هاجروا طاردوهم في المدينة. خرجوا من مكة إلى بدر، بينه وبين المدينة كم كيلو، وفي السنة الثانية سنة ثلاثة خرجوا من مكة إلى أحد داخل المدينة، في غزوة الأحزاب حاصروا المدينة فأخرجوهم من ديارهم، وبعدين ما سكتوا، ما قالوا خلاص يلا احنا أو بعدوا عننا، لا، طاردوهم في المدينة، طاردوهم وأوذوا في سبيلي. شهادة من الله عز وجل للسابقين الأولين المهاجرين أن ما نالهم من أذى واضطهاد وتعذيب إنما كان في سبيل الله، في سبيل الله. وأوذوا في سبيلي وبعدين وقاتلوا، قاتلوا أيضا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله طاعة لله، كما قال: كتب عليكم القتال وهو كره لك، وقاتلوا في سبيل وقتلوا في ميدان المعركة شهداء عند الله عز وجل. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. خلي بالك بقى ده تفسير ايه؟ فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم لأكفرن عنهم ايه؟ سيئاتهم. خلي بالك هم سألوا ربنا ايه؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ايه؟ سيئاتنا. الاستجابة ده ايه؟ ها؟ لأكفرن عنهم ايه؟ سيئاتهم. فالإجابة جت بنفس ألفاظ السؤال، الإجابة جت بنفس ألفاظ السؤال، يعني سألوا الله أن يكفر عنهم سيئاتهم فقال لأكفرن عنهم سيئاتهم، يبقى الإجابة بتتحقق طبق السؤال تماما بلا زيادة ولا نقص، يبقى الإجابة قرينة الدعاء، الإجابة قرينة الدعاء، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قالش أسمع إنما قال أجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أستجب لكم، فالإجابة قرينة الدعاء، الإجابة قرينة الدعاء، ولذلك كان عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، أنا مش ناعي هم أن أنا أدعي ربنا وربنا ما يستجيبش، لا أنا ناعي هم أن أنا ما أدعيش، إن لو دعيت يبقى ربنا أراد أن يستجيب، لأنك أنت خلي بالك أنت لا تدعو بإرادتك إنما تدعو بإيه؟ بإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أنت لما تقول كده يا رب أنت ما قلتش كده من عندك، ده ربنا هو اللي قدر لك وألهمك أن تدعوه، فقدر لك أن تدعوه ليجيبك، يبقى الإجابة قرينة الدعاء، يبقى دمت قلت يا رب يبقى لازم تأخذ. وفي الحديث إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع عبده إليه يديه ثم يردهما صفرا خائبتين، ما دمت قلت يا رب لازم يديك لازم يديك. وبعدين خلي بالك الإجابة بنفس الألفاظ، وكفر عنا سيئاتنا قال لأكفرن عنه إيه سيئاته، بنفس الألفاظ، كما قال الخليل عليه السلام وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت، ربنا وابعث فيهم رسولا منه يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا قال إيه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، نفس الألفاظ، لكن خلي بالك تحقق الإجابة هو الذي قد يتأخر، تحقق الإجابة هو الذي قد يتأخر، الإجابة حصل بس التنفيذ إمتى؟ التنفيذ بقى ممكن يتأخر، بقى يمكن يتأخر ليه؟ حتى يعلم الله أن في تنفيذه خيرا لك، لما يعلم الله أن التنفيذ خير لك يجي منفذ لك اللي أنت سألت، ممكن يعجل لك ما سألت إن علم في التعجيل خيرا، ممكن يؤخر لك ما سألت إن علم في التأجيل خيرا، ممكن لا يعطيك ما سألت في الدنيا لأنه لا خير لك في هذا السؤال في الدنيا فيعطيك خيرا منه في الآخرة. سيدنا موسى عليه السلام لما قال الله له اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ربنا قال إيه؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، خلاص اللي انت سألته خدته أوتيته خلاص انتهينا، قد أوتيت سؤلك يا موسى. فلما أتى موسى فرعون ودعاه إلى الله عز وجل فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، موسى دعا ربنا، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا قال إيه؟ قال قد أجيبت دعوتكم، في فرق بين قد أجيبت وبين قد إيه؟ قد أوتيت. في الأول قالوا قد أوتيت ليه؟ لأنه لما قالوا إذا بلا فرعون سأله أشياء تؤهله وتعينه على الذهاب وتبليغ رسالة الله، أشياء مهمة تأخيرها مش مصلحة، تأخيرها مش مصلحة فعجلها له، لكن لما سأل الله أن يدمر فرعون وقومه وما كانوا يعرشون التدمير ده مفوش مصلحة لموسى والدعوة، ها؟ فكان تدمير فرعون وعرشه بعد 40 سنة من دعوة موسى كما ذكر المؤرخون، كما ذكر المؤرخون. يبقى انت ادع ربنا، ادع ربنا ولا تستعجل، فإنه لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، قالوا وكيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويمنع الدعاء فيحرم الإجابة. خليك قول طول عمرك يا رب، وإن لم تعطى يدخر الله لك خيرا مما تريد في الدنيا يدخر لك في الآخرة. وبعدين قولك يا رب فيه إغهال لضعفك وعجزك وافتقارك، فيه تذلل وانكسار، فيه تحقيق للعبودية لله، هذا المقصود. خلي يقول يا رب ولا تيأس ولا تيأس ولا تقنط. فاستجاب لهم ربهم ثم قال لأكفرن عنهم سيئاتي ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربه، ثوابا من عند الله. شو بقى الحاجة اللي من عند ربنا بقى تبقى شكلها ايه؟ ثوابا من ايه؟ من عند الله. من عند الله. شو بقى اللي جاي لك من عند ربنا بقى شكله ايه؟ وعشان كده قال والله عنده حسن ايه؟ الثواب. يبقى اللي جاي من عنده ايه؟ حسن. اللي جاي من عنده حسن، ثواب من عند الله، عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. كثير ما هم من المسلمين الذين يهاجرون إلى بلاد الكافرين ليحملوا الجواز الأحمر الذي لا حدود له. يقول لك فيه كده جوازات يعني تجوب البلاد بلا تأشيرات، ما دام الجواز أحمر يعني انت بقى ايه، الجواز الأحمر ده يعني مش عايز تأشيرات، من ما تحب تسافر سافر. يقول لك الواحد عشان يعمل عمرة بيتغلب على ياخد تأشيرة، عشان يعمل حج يتغلب على ياخد تأشيرة، عشان حتة فلانية ما يعرفش ياخد تأشيرة، فعشان ياخد تأشيرة ويروح يمشي كده ويروح جاي كده مبسوط كده بدون تأشيرات يهاجر إلى بلاد الكفر علشان ياخد جواز كده أحمر، يروح ويجي به بسهولة كده. ليه؟ لأن أصحاب الجوازات الحمراء رايحين جايين، ما حد يقول راح فين. ربنا قال لك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تطرد بلاد الإسلام وديار الإسلام والنسبة إلى الإسلام والمسلمين، تترك الديار التي يرفع فيها الله أكبر الله أكبر 5 مرات، وتروح إلى حيث تسمع دق الناقوس ولا تسمع الله أكبر ولا لا إله إلا الله. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا يغرنك يا ابني تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. خلهم يعني كده ياخدونهم شوي 100 سنة 200 سنة 300 سنة وبعدين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعادون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تسيب الإسلام والمسلمين والنسبة الشريفة العزيزة لهيه وتروح تنتسب إلى أقوام ليس منك ولا منه ولست منه عشان العمر الورقية الخضرة عشان زينة الحياة الدنيا، وما يدريك إذا جاءك ملك الموت هناك، وما يدريك إذا دفنوك بينهم، وما يدريك إذا دفنوك ولم تجد من يصلي عليك من المسلمين كيف سيكون حالك كيف ستكون نهايتك. وما أعظم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يبني الهجرة إلى ديار غير المسلمين لا تجوز، ده الواجب على من أسلم في تلك البلاد أن يهاجر إلينا، الواجب على من أسلم في تلك البلاد أن يهاجر إلينا، مش أنت تهاجر إليه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنت، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، هذا مصير الكافرين. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار من زينة الحياة الدنيا التي تتمتع بها الايه الكفار، وما عند الله خير للأبرار من زينة الحياة الدنيا التي تتمتع بها الكفار. وهكذا تتفق النهاية مع البداية، هكذا تتفق النهاية مع البداية. في أول السورة ذكر متاع الحياة الدنيا وبين أن ما عند الله خير منه، وهنا برضو نفس الترتيب. أول السورة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آخر السورة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. ولما ذكر الله تبارك وتعالى جزاء المتقين ذكر جزاء من آمن من أهل الكتاب، فقال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع حساب. فأهل الكتاب كما وصفهم الله تعالى في السورة استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وآثروا الدنيا على الآخرة وكتموا ما يعرفون من الحق ولم يبينوه، وقد أخذ الله عليهم الميثاق بالبيان ونهاهم عن الكتمان، فاشتروا الدنيا بالآخرة. لكن منهم ناس طيبين عقلاء أولو الألباب آمنوا بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إلينا نحن المسلمين، فآمنوا برسول الله وبما أنزل الله عن رسول الله فصاروا إخوانا لنا، فصاروا إخوانا لنا، فلهم مثل أجرنا، لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع حساب. ثم ختمت السورة بتلك الوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على فعل ما أمرتم به، واصبروا على ترك ما نهيتم عنه، واصبروا على الأقدار المؤلمة التي تكرهونها في هذه الدنيا. اصبروا على فعل ما أمرتم به، واصبروا على ترك ما نهيتم عنه، واصبروا على ما ينالكم مما تكرهون في هذه الحياة الدنيا، وصابروا المصابرة الصبر على ما يكون من الناس لك من الأذى، تصبر على أذى الزوجة وأذى الأولاد وأذى الآباء وأذى الإخوة والأخوات وأذى الأقارب وأذى الجيران، وتصبر على أذى كل من تعامله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ما دمت عايش مع الناس يبقى لازم تصبر، إذا كان كل واحد يزعلك تيجي سايبه مش هتلاقي حد تعيش معاه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. تصبر على ما ينالك من الأذى من الناس كلهم أقارب وغير أقارب، وتصبر على ما ينالك من الأذى من الناس لما تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وتصبر على أذى الجهاد لما تقاتل أعداء في سبيل الله، دي كلها مصابرة. ورابطه، أصل الرباط رباط الخيل في الثغور في المدن المواجهة، مدن المواجهة مع العدو، نربط الخيل علشان نشوف احنا جاهزين مش نايمين. يقوموا دايما خايفين ما يفكروش يهجموا علينا. ده اصل الرباط. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوك. هذا الرباط فرض كفاية على الأمة. هذا الرباط هو حراسة الثغور من دخول العدو. هذا فرض كفاية على الأمة. هناك بقى فرض، هناك رباط فرض عين، وهو المرابطة على ثغرة القلب. المرابطة على ثغرة القلب. ها؟ الثغور مدن السواحل، مدن السواحل، المدن على البحر وعلى القناة. ها؟ مدن السواحل دي خط الدفاع بيننا وبين العدو، ممكن نخش منها، لازم تبقى محصنة وفيها أسلحة قوية عشان العدو يخش منها. ده فرض كفاية. وانت بقى كل انسان فيه ثغرة داخلية في القلب بقى بيخش منها اخطر عدو وهو الشيطان، فلازم ترابط على هذه الثغرة وتحرسها بالليل والنهار علشان الشيطان ما يخشش منها ابدا. لان الشيطان لو دخل عليك من هذه الثغرة القى عليك الشبهات فافسد عليك عقيدتك، وألقى عليك الشهوات فأفسد عليك إرادتك، وإذا فسرت الإرادة وفسرت العقيدة هلك الإنسان. يبقى لازم بقى دايما تخليك صاحي وماسك قلبك بإيدك وعينك على قلبك دائما وسهران على حراسة قلبك من أن يهجم ذلك العدو من تلك الثغرة. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. خلي بالك بقى من قلبك، اوعى الشيطان يدخل يفسد عليك عقيدتك أو يفسد عليك إرادتك. ويدخل في الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة. تصلي المغرب وتقول أنا حروح أعمل إيه غدا وتغديت، ومش وراش لازم حروح اعمل ايه، تدي قاعد ماسك المصحف تذكر الله لغايه ما العشاء جدا، تصلي العشاء وتروح. انتظار الصلاه بعد الصلاه هذا من الرباط، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وهذا رباط مندوب. بخلي بالك بقى، الرباط فرض عين وفرض كفاية ومندوب. فرض عين الرباط على ثغرة القلب، كل إنسان لازم يسهر على قلبه يحرس قلبه من الشيطان الرجيم. فرض كفاية الرباط على الثغور مدن السواحل حتى لا يهجم من العدو. رباط مندوب انتظار الصلاة بعد الصلاة. ما خلصت الصلاة وحتروح تعمل ايه؟ ما تقعد داخل في الجامع احسن لك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. ويقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله وقلب ورجل قلبه معلق في المساجد. قلب معلق في المساجد، لما تشوف كده قلبك لما متعلق بواحد ما بتقدرش تبعد عنه، ما متحملش بعده عنك. انت المفروض قلبك يتعلق بالمسجد، كل ما تروح تقول هو الظهر لسه ما ادانش ولا العصر ما ادانش ولا هو ما تستناش الاذان، ما تستناش الاذان قبل ما يدان يتوضا وتعالى. فقد حكي عن بعض السلف انه قال: منذ 20 أو 40 سنة، لا أذكر السنين اللي قالها، منذ 20 أو 40 سنة ما أذن المؤذن وأنا خارج المسجد. 20 سنة أو 40 سنة المؤذن ما أدنش والرجل ده الطيب ده برا الجامع، لا يدن هو داخل الجامع. زي ما قلنا يجب أن يكون شعار المسلم قول موسى: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ودي جماعة الخير كله، فالتقوى هي فعل الواجبات وترك المحرمات، امتثال أوامر واجتناب النواهي، لعلكم تفلحون. الجملة الشرطية هي ممكن تصلح لكل أمر من الأمور اللي فات: اصبروا لعلكم تفلحون، وصابروا لعلكم تفلحون، ورابطوا لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح مش معلق على الأربعة، لا، كل واحدة من هذه الأربعة هي سبب من أسباب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، بفضل الله تعالى وتوفيقه نكون قد فرغنا هذه الليلة من تفسير سورة آل عمران، التفسير التحليلي في درس السبت، وقبل أسبوعين تقريبا انتهينا من تفسير سورة آل عمران التفسير الموضوعي في خطبة الجمعة، ولله الفضل والمنة. وبهذا إن شاء الله ينتهي عامنا الدراسي وتنتهي الدراسة المنهجية، آخر للادي، آخر مقرر في الدروس المنهجية. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. ومن المناسب في هذا الختام إن شاء الله تعالى أن نختم بهذا الدعاء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما قام من مجلس إلا ودعا به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر برهمنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعل حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعل لك ترضى عنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، وأعنا على صيامه وقيامه، ووفقنا فيه لصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.